السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا مبينا فرضية هذا الركن العظيم من أركان الإسلام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب يعني فرض، هو فرض لازم حتم، بل ركن من أركان الإسلام إجماعا، كما كتب على الذين من قبلكم. فليس الصيام من خصائص هذه الأمة، بل صامت الأمم السابقة فرضا من الله جل وعلا عليها وعلينا. لماذا؟ ليحقق الغاية وتتحقق الفائدة والحكمة العظمى من فريضة الصيام ومن فرضية الصيام: لعلكم تتقون. وكثير ممن يكتب عن الصيام يذكر الحكم المترتبة على الصيام، فيعدد من الحكم الشيء الكثير، يذكر من الحكم من الفوائد الدينية والدنيوية وما يتعلق بالقلب وما يتعلق بالبدن، لكن لا يقفون طويلا عند قوله جل وعلا: لعلكم تتقون. الباعث على الصيام هو امتثال الأمر لله جل وعلا، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الباعث على الصيام هو التقوى، والتقوى نتيجة للصيام. لماذا يصوم الإنسان؟ امتثالا لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ثم النتيجة: لعلكم تتقون. فالأمر بالصيام وامتثال الأمر بالصيام هو التقوى، هذا الأصل. لكن هل من لازم امتثال الأمر تحقق التقوى؟ وإلا فما الفائدة من التعقيب بقوله جل وعلا: لعلكم تتقون؟ هل من لازم امتثال الأمر واجتناب النهي، مجرد امتثال الأمر واجتناب النهي، امتثال الأمر المسقط للطلب، بأن يأتي العبد بالفعل المأمور به بواجباته وشرائطه وأركانه بحيث يكون مسقطا للطلب، هذا امتثال الأمر. لكن هل مجرد امتثال الأمر محقق للتقوى أو لا؟ هل مجرد اجتناب النهي محقق للتقوى أو لا؟ لا بد أن يكون فعل المأمور على مراد الله جل وعلا ليكون محققا للتقوى، والشواهد تدل على ذلك. فكم من مسلم على وجه الأرض يصوم رمضان، وكم من صائم تتوفر له وتتحقق التقوى بعد انقضاء صيامه؟ هل كل من صام يستفيد من صيامه وتتحقق هذه الثمرة العظمى المبنية على الصيام التقوى؟ الجواب الواقع يقول لا. لماذا؟ لوجود الخلل في الصيام. الصيام الذي لا تترتب عليه آثاره وهي التقوى وجعل الوقاية بين المرء وبين عذاب الله، هذه النتيجة والثمرة العظمى تتخلف بالنسبة لكثير ممن يصوم، بدليل أنه يصوم النهار ويزاول المعاصي بالليل. هذا موجود ولا غير موجود؟ قد يصوم النهار وينام عن صلاة الصبح، هل صيامه أثمر التقوى؟ الذي يصوم النهار ويزاول المنكرات بالليل، هل صيامه أثمر الثمرة العظمى التي ذيلت بها الآية لعلكم تتقون؟ لا بد أن يكون الصيام على مراد الله جل وعلا، بمعنى أنه يصوم على وفق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مخلصا في ذلك لله جل وعلا. فالثمرة العظمى من الصيام التقوى. إذن لا يلزم على هذا الدور، لا يلزم على هذا الدور، يعني نرتب التقوى على الصيام والصيام مرتب على التقوى، وهذه من الإشكالات التي قد يبديها بعض الناس. نحن مأمورون بالصيام، فإذا امتثلنا الأمر التقوى امتثال الأمر امتثلنا الأمر، فالصيام نتيجة للتقوى، لأننا نريد أن نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية بالصيام، ونصوم لكي تتحقق التقوى. لا شك أن الصيام فرد من أفراد ما أمر به، الذي هو شق التقوى في تعريفها عند جمهور أهل العلم. تقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والصيام فرد من أفراد ما يؤمر به شرعا، من أفراد المأمورات. فالصيام يحقق التقوى، لكن إذا آتى ثماره فصام المسلم على مراد الله جل وعلا مخلصا في ذلك له عز وجل، كما قال جل وعلا عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قد يقول قائل: كيف يقول الله جل وعلا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هذا خبر، والخبر لا يتغير، والواقع يشهد بخلاف ذلك. كثير من المصلين يزاولون المنكرات، بل يزاولون الفواحش. نقول: الصلاة التي يصليها هذا، والصيام الذي يصومه هذا، من الصلاة التي لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، والصيام الذي لا يوفر له التقوى، هذا صيام وإن كان، وصلاة أيضا وإن كانت عند أهل العلم مجزئة مسقطة للطلب، باعتبار أن الواجبات متوفرة، الشرائط موجودة، الأركان متحققة، لا يؤمر بإعادتها، لكن ثمرتها العظمى لا تترتب عليها. صلاة صحيحة من وجه، باعتبار أنه لا يؤمر بإعادتها، لكنها غير مثمرة الثمرة التي رتبت عليها. وقل مثل هذا في عبادات الفساق كلهم، عبادات الفساق كلها إذا جيء بها على باستيفاء الأركان والشرائط والواجبات صحت، ولا يؤمرون بإعادتها. والله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. هل معنى هذا أن عبادات الفساق مردودة عليهم؟ صلواتهم يؤمرون بإعادتها، صيامهم يؤمرون بإعادته، وحجهم وزكاتهم وجميع عباداتهم، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. هذا حصر، نفي القبول هنا يراد به نفي الثواب المرتب على العبادة، لا نفي الصحة، لا نفي الصحة، لأن نفي القبول قد يرد في النصوص ويراد به نفي الصحة، ويرد أيضا ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة، نفي الثواب المرتب على العبادة. والأمثلة على هذا كثيرة: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. هذا نفي ثواب ولا نفي صحة؟ نفي صحة. لماذا؟ لأن الطهور شرط كالجزء من العبادة لم يتحقق. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر. مثل هذا كما يقول أهل العلم نفي للثواب المرتب على العبادة، بمعنى أنه لا يثاب عليها لكن لا يمر بإعادتها إذا كان يعلم ما يقول، إذا كان يعلم ما يقول. وعلى هذا ينبغي بل يتعين على الإنسان الحريص على نجاته والانتفاع من عباداته أن يلاحظ هذا الأمر، يلاحظ العبادات يؤديها على الوجه المطلوب لكي تؤتي الثمار. وكم من مصل لا يخرج من صلاته بأدنى أجر. ولذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس كفارات لما بينها، الصلوات الخمس كفارات لما بينها، الذي لا يخرج من صلاته إلا بعشرها، لأن من الناس من لا يخرج من صلاته إلا بالعشر، ومنهم من يخرج بالربع، ومنهم من يخرج بالثلث، ومنهم من يخرج بالشطر، ومنهم من يخرج بها كاملة. والرجلان يصلي أحدهما إلى جنب صاحبه وبين صلاتيهما مثل ما بين السماء والأرض، هذا أجره وافر وهذا أجره ناقص وهذا لا أجر له. الذي لا يخرج من صلاته إلا بعشر أجرها، هل نقول إن صلاته هذه تكفر ما بينها وبين الصلاة الأخرى؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذه إن كفرت نفسها فكفى هذه الصلاة. كثير من الناس يعتمد على هذه، على هذا الوعد الذي يرد في مثل هذه النصوص، وهو لا يحقق المراد من هذا الوعد. مقصود الصلاة التي تؤتي ثمارها وتنهى عن الفحشاء والمنكر. قد يقول قائل إذا نهتنا صلاتنا عن الفحشاء والمنكر وآتت ثمارها لسنا بحاجة إلى أن تكفر، لسنا بحاجة إلى أن تقول تكفر. نقول إذا أديت الصلاة على وجهها وكفرت سيئاتك ولم تجتنب كبيرة، لأنه جاء في الحديث ما لم تغش كبيرة ما اجتنبت الكبائر، إذن ما الفائدة من قوله عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والمكفرات كثيرة؟ لماذا؟ لأن الإنسان بطبعه ما لم يكن معصوما من الله جل وعلا خطأ، لا بد أن يوجد الخطأ وبحاجة إلى تكفير هذا الخطأ. مهما حرص على إبراء ذمته لا بد من وجود الخطأ لأنه ليس بمعصوم، فيحرص الإنسان على المكفرات التي تكفر ذنوبه. والجنة قيعان، والناس بينهم من الفروق مثل ما بين المشرق والمغرب، فبعض الناس عيشته الغرس في الجنة لأن قيحان في رأسه التسبيح والتحميد والتهليل، لسانه رطب بذكر الله. وبعض الناس حياته في هذه الدنيا لقلع ما يغرس، تجده يغرس لحظة ويقلع ساعة. لماذا؟ لأنه يزاول منكرات ومعاصي وجرائم لا تعد ولا تحصى، وبهذا يزيل ما بنى. فعلى الإنسان إذا كسب شيئا من الحسنات أن يحرص على تثبيتها وبقائها ليجدها في أمس الحاجات في وقت هو مضطر إليه. فليحرص الإنسان على عمله، أولا يحرص أن يتقن العمل، يحرص على العمل، ثم يحرص على إتقانه ليؤتي الثمار المرتبة عليه، ثم بعد ذلك يحرص على المحافظة على هذا العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة رضوان الله عليهم عن المفلس أجابوه بما يعرفون في حقيقته العرفية، قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال من العبادات، يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وبر والدين غير ذلك من الأعمال العظيمة، يأتي بها أمثال الجبال. ثم بعد ذلك يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وانتهك عرض هذا، ثم النتيجة، النتيجة هذا يأخذ من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يفرغ من مقاصته يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه فيلقى في النار، صلى الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن يحرص على بقاء هذا العمل الذي حرص عليه وتعب عليه، والله المستعان. بعض الناس يقول الصيام جاء فيه ما جاء من الترغيب، وصوم يوم في سبيل الله، من صام يوم في سبيل الله باعد الله وجهه عن نار سبعين خريفا، والأمر سهل، لكن بشرائطه، بشرائطه، لا يفسق ولا يرفث. من الذي يفسق ويرفث هذا لا حاجة لله جل وعلا بصيامه، فعليه أن يحفظ صيامه من الخوارق، فقد جاء في الحديث الصحيح الصوم جنة. ولعل هذا يكون في سؤال آخر بيرد إن شاء الله. أحسن الله إليك أستاذنا. شيخنا في أن نبين أيضا منهج هذا اللقاء المفتوح مع الإخوة، الحقيقة نحن اتفقنا على أن نغير نمطية الحديث في هذا اللقاء، سنكون على أنماط ثلاثة ونرجو أن يتغلب النمط الأول على كل الأنماط. النمط الأول هو أن تكونوا أنتم السائلون، أرجو ذلك، أن يكون الحضور هم الذين يطرحون الأسئلة والمسائل، لأن هذا اللقاء كما تفضل فضيلة الدكتور هو مسائل وإشكالات، والشيخ جزاه الله خير يريد أن يسمع منكم ويناقش، فستكون هذه هي المقدمة. والثاني عندنا مجموعة من الأسئلة التي وردت منكم والإشكالات التي بين يدينا سبق تحضيرها، سنقدم هذا على هذين. هذه قضية. القضية الثانية أن عند الشيخ سؤال يريد من ورائه شحذ همم طلبة العلم للتفكير، سيكون في منتصف المحاضرة بإذن الله، والإخوة جزاهم الله خير حضروا هدية، مكتبة حديثية كذا لمن سيجيب إن شاء الله على هذا السؤال، ونرى يعني مستوى المتابعة في مثل هذه القضية. في قوله صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. بودنا أن نتعرف على بعض مفردات هذا الحديث الشيخ تفصيلا، أحسن الله إليك. الصيام جنة، هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، الصيام جنة يعني يقي صاحبه كالمجن الذي يتخذه المقاتل فيقيه أثر السهام وضرب السيوف، فهو جنة ما لم يخرقه صاحبه. وبما يخرقه؟ بما يرد في الحديث نفسه، فالصوم الأصل فيه أنه جنة يقي صاحبه. فالجنة المخرقة تنفذ من هذه الخروق السهام، والصيام المخرق بالرفث والجهل ينفذ من هذه الخروق الخلل، فلا يكون الصيام واقيا لصاحبه، فلا يرفث، والرفث هو الكلام فيما يتعلق بالنساء فما فوقه إلى الجماع، ولا يجهل، لا يأتي بكلام لا يناسب العقلاء وإنما يناسب الجهال، لا يأتي بكلام لا يناسب أهل الحلم والعقل وإنما يناسب أهل السفه. قد يقول قائل أنا في رمضان ممكن أن آخذ إجازة من عملي وألزم المسجد وأحفظ صيامي. كثير من السلف إذا صام لزم المسجد ليحفظ صيامه، فهذا يقول أنا ألزم المسجد وأحفظ صيامي. نقول لن تحفظ صيامك ما لم يكن لك سابقة، يكون لك رصيد، تعرفت على الله في الرخاء حافظا للسانك قبل رمضان، فإذا جاء رمضان حفظت صيامك. أما إذا كنت طول العام لسانك في القيل والقال فلن تحفظ صيامك. وقل مثل هذا في الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يقول الحج 4 أيام أستطيع أن أمسك لساني، أمسك لساني فلا أتكلم بشيء، وأمسك سمعي فلا أسمع شيء، وأمسك بصري فلا أرى شيئا مما حرم الله عليه. نقول انظر إلى حالك في الرخاء، انظر إلى حالك في الرخاء، فإن كنت قد فعلت ذلك فسوف تعان، وإن كنت قد فرطت ولم تتعرف على الله في الرخاء فثق ثقة تامة أنك لن تعان على ذلك. وقل مثل هذا في التلاوة، بعض الناس يقول الحرف بعشر حسنات والختمة الواحدة 3 ملايين حسنة، يستطيع أن يختم القرآن في رمضان في يوم، وهذا فعله كثير من السلف، ويقول أستطيع أن أتفرغ في رمضان وأقرأ القرآن في يوم أو في يومين أو في 3 وأحصل على 3 ملايين حسنة في كل ختمة مع المضاعفات من أجل الشهر، مضاعفات إلى أضعاف كثيرة. وقد جاء في المسند حديث فيه كلام لأهل العلم إن الله لا يضاعف لبعض عباده الحسنة إلى 2000 حسنة، إلى 2000 حسنة. لكن هل يستطيع أن يقرأ القرآن في 3 أو في يومين أو في يوم وما تعرف على الله في الرخاء؟ لن يستطيع. والشاهد موجود، كثير من طلاب العلم يعتكفون في 10 الأواخر ويحرصون على أن تكون أوقاتهم معمورة بالذكر والتلاوة والصلاة، لكن النتيجة تكون معمورة بالغي والقال كما لو كان خارج المسجد سواء، وتأتيه الجرائد اليومية وعنده آلته الانترنت والكمبيوتر وعنده جهاز الهاتف وعنده أعماله كلها لا يستطيع أن يفارقها. وأصحابه الذين يسمرون معه قبل الاعتكاف إن جاءوا وإلا دعاهم. وتجد طالب العلم على الأسف في أفضل البقاع وفي أشرف الأوقات في 10 الأواخر من رمضان يجلس بعد صلاة العصر إلى الغروب، فرغ نفسه للعبادة، ثم يفتح المصحف فيقرأ صفحة صفحتين ثم ربع ثم يتلفت يمل، لكن ما تعود على الله في الرخاء يمل. الواقع يشهد بهذا، تجدون كثير من الأخوان وطلاب العلم في المسجد الحرام رايحين يمين يسار يبحثون عن أحد من أجل أن يتكلم معه، ثم يطرق المصحف ويبدأ يتلفت لعل قادما يقدم، فإن وجد وإلا قام. هو يبحث لماذا؟ لأنه ما تعرف على الله بالرخاء. ما حالك مع القرآن في رجب وشعبان وقبل ذلك؟ ما حالك مع القرآن بعد رمضان؟ إن كان لك ورد مرتب فسوف تعان على ما هو أكثر منه الأوقات الباطلة، وإن لم يكن لك ورد فبشر بالضياع. والواقع يشهد بهذا. بعض الناس يقول قراءة القرآن في يوم ضرب من الخيال. لماذا؟ لأنه ما تعود. تعود يجلس 6 ساعات يقرأ القرآن، ما يمكن. فالذي لا يعرف، لا يتعرف الله بالرخاء لا يعرف في الشدة. وهذه قاعدة مضطردة في جميع العبادات. قد يقول قائل إذن يستمر الإنسان على هذه الحالة ولا تتغير حاله، لا، تعرف الله بالرخاء واصدق مع الله جل وعلا وجاهد وتعان. إذا علم الله جل وعلا منك صدق النية عانك. نقرأ عن السلف أنهم يقرؤون القرآن في اليوم، وبعضهم ختمة بالنهار وختمة بالليل، وبعضهم يصلي 100 ركعة أو 300 ركعة، حتى يقول قائلنا الذي لم يتعود ولا 10 ركعات غير الفرائض ولا الرواتب، يقول هذا ليس بالمعقول. ليس بالمعقول لأنه يقيس الناس على حاله. إذا كان يوجد الآن موجود بين الناس من يداوم من الثامنة إلى الثانية ظهرا، وله ارتباطات في المسألة، له دروس، ولا يفرط بفضيلة من الفضائل، يصلي على الجنائز ويتبعها ويزور المرضى ويصل الأرحام ويختم في 3، وبعضهم يصوم صيام داود مع هذا، هل هذا خيال؟ أمور يطيقها الإنسان وفي مقدوره، لكن المسألة مثل التعود. لماذا بعض الناس عنده استعداد يعمل في تجارته 20 ساعة؟ يعني يوجد في البنوك مثلا من يتابع الشاشات، من كبار التجار، من كبار الملايين، مئات الملايين، الليل كله يطلع الفجر وهم ما شعروا، يطبع الفجر وما شعر، لكن النتيجة زاد الدولار يأخذ حبة، نقص الذهب يأخذ حبة. هل هذه الحياة؟ لو عقل أمره لا يأكل ولا عشر معشار ما عنده من المال. فأنت مخلوق لأمر عظيم، مخلوق تحقق هدف وهو العبودية لله جل وعلا. فهل هذا من تحقيق العبودية؟ الله جل وعلا يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى، لأن الإنسان إذا انهمك في الانشغال فيما خلق من أجله قد ينسى نصيبه من الدنيا. ولذا تجد حال كثير من أهل العلم وكثير من أهل العبادة لديهم عوز في أمور الدنيا، فاحتيج أن يقال لهم ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا لذاتها وإنما من أجل أن تحقق الهدف الذي خلقت من أجله. ومع الأسف الكثير من طلاب العلم يحتاج أن يقال له ولا تنسى نصيبك من الآخرة. أقول العمل ليس بمستحيل. نعم هناك أمور فيها شيء من لا يقطع، بل يجزم بأنها لا تطاق. ابن المطهر في منهاج الكرامة الذي رد عليه شيخ الإسلام الرافضي قال إن الإمام علي يصلي في اليوم 1000 ركعة. رد عليه شيخ الإسلام قال الوقت لا يستوعب 1000 ركعة. 1000 ركعة أقل الأحوال بالركعة المجزئة دقيقة. فحقيقة الوقت لا يستوعب، لكن الإمام أحمد ثبت عنه يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، والحافظ عبد الغني أيضا ثبت عنه، وسلف هذه الأمة أهل عبادة يستعينون بها على أمور دنياهم، يستعينون بها على جميع ما يحتاجون. هناك أمور لا تكاد تصدق، ابن الكاتب ذكر الحافظ ابن كثير والنووي وغيرهما أنه له في رمضان 8 ختمات، 4 في النهار و4 في الليل، ولا تعقب هذا الكلام، لكن أقول الوقت لا يستوعب، لأن الجزء يعني فيما أدركناه وجربناه يحتاج إلى أقل الأحوال، أقل ما يقرأ به الجزء مع عقل المعنى 10 دقائق. نعم، يعني في الساعة 6 إلى 5. ما أعرف شاب الآن مولود اتكى على العمود لما صلينا الصبح وما جاءت صلاة الظهر لو خاتم. نعم، يعني هذا ليس بخيال، لكن يختم 8 مرات صحيح. وأنتم أدركتم مشايخ لكم. نعم، أدركنا من يقرأ على الأكل. يعني أنت مرة حكيت لنا بعض هذه الأحداث من مشايخك الذين كانوا يقرؤون. نعم. وهم يأكلون ويمشون. نعم. ويزورون، يعني القرآن على لسانه. نعم، بلا شك. هذه نتيجة التعرف على الله جل وعلا. نعم. ذكر القسطلاني عن بعض الشيوخ أنه قرأ القرآن في أسبوع. الله، أسبوع ممكن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في 7 ولا تزيد. ما استغربت أن القرآن يقرأ في أسبوع، لكن ما عطف عليه يدل على المراد، وقيل في شوط. الأسبوع ما هو الأسبوع؟ يعني الأسبوع يعني 7 أشهر. 7 أشهر، كل 7 يقال لها أسبوع، والأيام 7 يقال لها أسبوع، وسبعة الأشواط يقال لها أسبوع. فليس بصحيح، لا يمكن، ما يمكن أبدا، هذا لا يمكن أن يصدق. لكن قراءة القرآن في يوم ممكن، وفعلها عثمان رضي الله تعالى عنه، بل ذكر عنه أنه ختم في ركعة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ 5 أجزاء في ركعة يدل على أن هذا ممكن. قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة، هذا ثابت في الصحيح، فدل على أن القرآن ممكن أن يقرأ في يوم، وقد يقرأ في ليلة، وبالإمكان أن يختم الإنسان القرآن ختمة بالنهار وختمة بالليل. لكن قد يقول قائل، هل هذه القراءة شرعية وغير شرعية؟ لأنه جاء في الحديث المخرج في السنن أنه لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من 3، لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، مع أنه ثبت قراءة القرآن في يوم عن بعض الصحابة والتابعين، وفي التابعين أكثر. نقول هل هذه القراءة شرعية حينما يقرأ الإنسان في القرآن في يوم، أو نقول هذا لا يفقه فلا يشرع له أن يقرأ القرآن في أقل من 3؟ وهل المقصود مقارنة الأجزاء بالوقت، أو المقصود تحقيق الهدف من القراءة وهي عقل المعنى؟ فالذي يقرأ في أقل من 3 إذا كان مشغولا بأمور أخرى في الغالب أنه لا يعقل، لا سيما في من ظرفه مثل ظروف الصحابة وظروف التي تدعوه للعمل والكد. الواحد منهم يعمل النهار كاملا، مثل هذا قد يقال في حقه أنه لا يعقل. ونقول مثل هذا في من لديه أعمال شاقة، لا سيما إذا كان لا يحفظ القرآن. لكن إذا تصورنا أن شخصا يقرأ بعد صلاة الصبح 5 أجزاء ثم يقرأ بعد صلاة الظهر 5 وبعد صلاة العصر 5، هل من المناسب أن نقول لمثل هذا لا تقرأ في وقت من هذه الأوقات لكي تقرأ القرآن في 3؟ أو نقول استكثر وكل حرف 10 حسنات؟ الحديث يتحدث عن غالب الناس، لا سيما الذين ظروفهم مثل ظروف الصحابة أهل الكد والجهاد والعمل. أما من كانت ظروفه مناسبة، شخص عالم من أهل العلم تقاعد وصار ديدنه القرآن، نقول لا تقرأ في أقل من ثلاث، واجلس في بقية الوقت اقضي في غير القرآن. واحد من المشايخ تقاعد فصار ديدنه القرآن، كان قاضي ثم تقاعد. فقيل في رثائه: لئن كنت في عصر الوظائف رائعا فقد صرت في عصر التقاعد أروعا، تفرغت للذكر الحكيم تلاوة تردد صبحا وممسا ومهجعا. مثل هذا سهل عليه أن يقرأ القرآن في كل يوم إذا كان ما عنده عمل وليس عنده أيضا مشاركات أخرى، لأنه إذا لم يكن لديه لا تأليف، عالم ما أخذ على التأليف وليست لديه القدرة على التأليف، وليس عنده أيضا جودة وبراعة في التعليم مثلا أو في الدعوة أو في غير ذلك من الأمور وأبواب العلم. مثل هذا يقول: أنا أتفرغ للقرآن. نقول: تفرغ للقرآن، والحسنة بعشر أمثاله، والحرف بعشر حسنات. فأهل العلم حملوا حديث لا يفقه، منهم من قال إن المراد به من كان ديدنه ذلك. أما استغلال المناسبات فلا، ومنهم من حمله على من قرأه في قيام الليل في ثلاث، في قيام الليل فقط في ثلاث، مثل هذا لا يفقه. لكن ثبت عن عثمان وخليفة الراشد رضي الله عنه وارضاه أنه قرأه في ليلة، قرأه في ليلة، والشافعي يقرأه مرتين. والقرآن ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، لكن هل من غافل، هل من نائم، هل من متشاغل، فهل من مدكر؟ القرآن ميسر، ولا أمتع ولا ألذ من القرآن لمن تعود عليه. لكن الإشكال أن بعض الناس لا يعرف القرآن إلا إذا قدر أنه في وقت من الأوقات تقدم إلى الصلاة قبل الإقامة بخمس دقائق، أدى ركعتين بدقيقتين وقرأ ثلاث دقائق، ولا يعرف القرآن في غير هذا الوقت. لكن نعرف الناس حزموا أنفسهم وضبطوا أنفسهم من الشباب، جعلوا لهم ورد في اليوم معلوم لا يمكن أن ينام حتى يفرغ منه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر على أصحابه قال: إنهم شغلوني عن وردي اليوم، فتأخر ليكمل ورده عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الشباب الذين نعرفهم وهم سائرون في أسفارهم إذا جاء وقت قراءة القرآن على جنب حتى ينتهي من نصيبه ويتابع السفر. ولذا من نعم الله جل وعلا على طالب العلم أن يحفظ القرآن، من أعظم النعم على طالب العلم أن يحفظ القرآن، بل على المسلم عموما. لماذا؟ ليكون زادا له كالتمر، لا يحتاج إلى طحن، ولا يحتاج إلى عجن، ولا يحتاج إلى طبخ، ولا يحتاج إلى إعداد، ولا يحتاج شيء، خذ وكل. لكن الذي لا يحفظ القرآن مثل البر، تحتاج إلى أن تطحن، وتحتاج إلى أن تخبز، تحتاج إلى أن تطبخ، تحتاج إلى أن تصير على جنب تلبد على جنب تفتح المصحف وتقرأ. لكن لو كان زادك بجوفك ما احتاجت إلى مثلها. وبعض المشايخ الآن يجوب المناطق في الدورات العلمية وفي اللقاءات، ومع ذلك لا يركب إلا سيارته الخاصة ولا يركب معه أحد. لماذا؟ لأنه بين بلده إلى الرياض ختم، قد يقول قائل هل من السنة أن يركب الإنسان وحده ما يأخذ اثنين ثلاثة معه؟ الراكب شيطان الراكب إلى آخره ثلاثة ركب. نقول نعم، إذا أراد أن يسير في طريق لا يوجد فيه غيره لا بد أن يأخذ معه. لكن إذا كان الطريق مطروق من مكة إلى الرياض، ولذا لا يلزم أن يركب ثلاثة على جمل واحد، إذا وجدت الجمال في الطريق يكفي، كما إذا وجدت السيارات في الطريق يكفي. فمثل استغلال هذه الأمور، والحمد لله النعم متوفر أو كل شيء بالمتناول، أن بالإمكان أن يفتح مسجل يسمع، سواء يسمع القرآن يسمع العلم يسمع ويستفيد من وقته، سواء كان في سيارته في بيته في محله، الحمد كل شيء متيسر والله الحمد لله. الصوم جنة فلا يرفض ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، يعني ضاربه أو شاتمه، فليقل إني صائم مرتين، إني صائم إني صائم، وفي بعض الروايات ثلاثا يكرر. يقول إني صائم لكي يزدجر خصمه، وهل يقول إني صائم في صيام الفرض أو النفل؟ منهم من يقول إنه يقوله في صيام الفرض، لأن قوله إني صائم يضاد الإخلاص، لكن إذا قلنا إن هذا في صيام الفرض المضارب يعلم إنه صائم، يعلم إنه صائم، لأنه أيضا المضارب صائم، لكن قوله إني صائم تنبيه على حكمة عدم الرد عليه. فمنهم من يقولها كل صائم سواء كان الصيام فرضا أو نفلا، ومنهم من يقولها في الفرض دون النفل. والذي نفسي بيده، كثيرا ما يحلف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحلف، والذي نفسي بيده، كثير من الشراح يقول روحي في تصرفي. ولا شك أن في هذا القسم إثبات لليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وأما الفرار من إثباتها بقولهم روحي في تصرفه هذا مخالف لما عليه سلف الأمة وأئمتها. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم الرائحة التي تنبعث من فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريش المسك، وهو أطيب الطيب، أطيب عند الله جل وعلا، وإن استقدرها من يشمها، كما أن دم الشهيد اللون لون الدم والريش ريح المسك أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه. العلة لماذا؟ لأنه يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وقد يكون بأمس الحاجة إلى مثلها فيكون أجره أعظم. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي أيضا، الصلاة لله جل وعلا، الزكاة لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، يعني كل تصرفات المسلم لله جل وعلا، لأنه يحقق ما خلق من أجله. إذن كيف يقول الصيام لي لأنه سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه أحد إلا الله جل وعلا، فهو لله من هذه الحيثية. وقال بعضهم إن المقاصة التي أشرنا إليها سابقا في حديث المفلس تدخل جميع العبادات إلا الصيام، لأنه لله جل وعلا، لكن جاء في الحديث يأتي بأعمال كالجبال من صلاة وصيام، فدل على أن المقاصة تدخل الصيام. هذا الحث على الصيام بتخصيصه بكونه لله جل وعلا لعظم منزلته، فهو ركن من أركان الإسلام. وكل ركن من أركان الإسلام جاء فيه ما يتفرد به من أسلوب يناسب الحث عليه. فعلى سبيل المثال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، هل هذا عبث؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصح إلا مع الإيمان، فلماذا قدم على الإيمان؟ لأنه خصيصة هذه الأمة، وإلا لو قدم الإيمان الأمم السابقة كلها تؤمن بالله، من هو على الجادة منهم يؤمن بالله، لكن السبب في الخيرية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فقدم من أجل هذا للاهتمام به والعناية بشأنه الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها إلى آخر. ننبه فقط أحد الإخوة المتضايق جدا ينتظر إخراج السيارة أغلقت عليها وندا را قاف با 878. في أحد عنده مداخلة إخوان قبل ما نفتح الأسئلة؟ في أحد عنده استفسار حول ما مر من حديث الشيخ؟ تفضل الشيخ، بس أعطنا السؤال حتى التسجيل. تفضل. يعني التحذير من الكلام فاحش. يسأل يقول الكلام الفاحش هل يختص بظرف رمضان أو يختص بالعبادة الصيام؟ بمعنى لو تكلم وهو صائم في غير رمضان الكلام الفاحش يؤثر؟ المحرم من الكلام حرام في رمضان وغير رمضان، لكن ينص عليه في رمضان لأنه تعظم فيه الذنوب، كما أن تضاعف فيه السيئات تعظم فيه الذنوب، فهو شهر عظيم، فينص على بعض الأمور في بعض الأوقات لعظم أمرها وشأن الظرف الذي وجد فيه من زمان أو مكان. يقول من جمع في يومين مختلفين ولم يكفر عن الأول هل تلزمه كفارة واحدة أم اثنتين؟ ولو جمع في يوم واحد مرتين ولم يكفر عن المرة الأولى فهل تلزمه كفارتين أم واحدة؟ أما من جمع في يوم واحد ولم يكفر عن الأولى فكفارة واحدة، فكفارة واحدة. ومن جمع في يومين فالخلاف بين أهل العلم جار في أيام رمضان وفي شهر رمضان هل هو عبادة واحدة أو كل يوم عبادة مستقلة، هل الشهر كله عبادة واحدة أو أن كل يوم عبادة مستقلة؟ ويتفرع على هذا النية، يعني من نوى ليلة رمضان بعد أن بلغه دخول الشهر نوى صيام رمضان، هل تكفي هذه النية لجميع رمضان أو لا بد أن يعقد النية في كل ليلة، يبيت النية في كل ليلة من ليالي رمضان على ما تقدم؟ فمن يرى أنه عبادة واحدة يقول تكفي نية واحدة لرمضان كله، وعلى هذا إذا جامع في يومين أو في أيام ولم يكفر تداخلت هذه الكفارات. ومن قال بأن كل يوم عبادة مستقلة كرر النيات وكرر الكفارات، وهذا قول الأكثر. أحسن الله لك. في أحد يقول عن السؤال ولنطرح ما لدينا؟ تفضل يا شيخ. يقول ما دام تفضل الشيخ بالحديث عن فضل قراءة القرآن في رمضان، وكما نعلم أن شهر رمضان هو شهر القرآن، فهل الأفضل أن يجعل جل وقته في قراءة القرآن أم يقسمه على عبادات متنوعة؟ من نعم الله جل وعلا على عباده أن تنوعت العبادات، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في تنوع العبادات. فبعض الناس يسهل عليه أن يصلي، فتجده يستغل الوقت في الصلاة تاليا فيها راكعا ساجدا من تسليمة إلى أخرى، يسهل عليه ويصعب عليه أن يجلس فيقرأ، كما أنه يصعب عليه أيضا أن يتصدق. وبعض الناس يسهل عليه أن يتصدق بالأموال الطائلة ويصعب عليه أن يجلس القراءة، وبعض الناس يصعب عليه أن يؤدي ركعتين. فتنوع العبادات من نعم الله جل وعلا على عباده، مع أن القدر الواجب لا بد من الإتيان به ولا يعفى منه أحد، لكن الكلام في القدر الزائد على الواجب، من فتح له باب خير فليلزمه، لأنه يسهل عليه ويأتي منشرحا صدره إليه ويرتاح به، ومع ذلك لا يعطل الأبواب الأخرى بقدر الاستطاعة. فبعض الناس إذا كان لديه قدرة على أن يأتي بصلوات كثيرة في اليوم الواحد بركعات، فجاء في الحديث الصحيح: أعني على نفسك بكثرة السجود. وإذا كان لديه القدرة على أن يجلس الوقت الطويل ويقرأ من القرآن ما يقرأ، فالقرآن أعظم الكلام، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلام، فضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فأكثر من تلاوة القرآن، كما أن الصلاة خير ما يتقرب به، وكذلك الصيام والزكاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة، وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من أبواب الدين المعلومة. فعلى الإنسان أن ينوع بقدر الإمكان، لكن إذا كان يرتاح لعبادة أكثر فليكثر منها، لأنه إذا كان يأتي إلى العبادة ومنشرع صدره لها مرتاح باله مرتاح بها فليلزمها ولا ينسى العبادات الأخرى. الشيخ، لكن يكون السلف رحمهم الله يعني يجعلون من وقتهم في رمضان التلاوة أكثر، وأثر عن بعضهم إيقاف دروس العلم، يعني لا يدل هذا على أن هذا الوقت ربما يكون فاضلا بالنسبة للقرآن عن غيره؟ ولا شك أن الشهر شهر القرآن، وينبغي أن يكون قراءة القرآن فيه أكثر من غيره، وأن يعتنى بالقرآن، لكن ليس معنى هذا أن تعطل الأبواب الأخرى القاصرة والمتعدية. يأخذ من كل باب من أبواب ويضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم وافر، استغلالا للوقت وطلبا للنجاة. يسألك: متى يؤخذ النهي إجمالا في الحديث؟ ويضرب لذلك مثالين: النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان، وحديث الاستقبال والاستدبار. جاء في الحديث المخرج المسند والسنن أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وقد صححه جم من أهل العلم، واستنكره الإمام أحمد، واستنكره الإمام أحمد. فالحديث بمنطوقه يدل على المنع من الصيام إذا انتصف شهر شعبان. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صام شهرا كاملا غير شهر رمضان، وما صام أكثر منه في شعبان صام جله أو كله. وجاء هذا في البخاري. وجاء في الحديث الصحيح أيضا النهي عن تقدم شهر رمضان بيوم أو يومين. مفهوم هذا الحديث أنه يجوز أن يتقدم بثلاثة أيام فأكثر، وهذا بعد انتصاب شهر شعبان. فمنهم من يضعف الحديث وينتهي ولا إشكال عنده، وحكم عليه الإمام أحمد بأنه منكر وهو معارض بما هو أصح منه، وأما من يصححه فلا بد أن يجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى. فمنهم من قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، النهي للكراهة، ولا تقدم رمضان بيوم أو يومين للتحريم، وكونه يصوم عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، لبيان الجواز، وصيامه فعله ويحمل على الخصوصية، ونهيه للأمة، وأما فعله الذي يخالف فيه النهي فهذا لبيان الجواز، فقد يفعل النبي عليه الصلاة والسلام المفضول لبيان الجواز، ويكون حينئذ في حقه أفضل. وعلى كل حال الحديث فيه كلام لأهل العلم، حكم عليه بالنكارة. أسئلة كثيرة حول ما يشاع في مسألة التبويب، استقبال الاستدبار، يسأل عن النهي في هل يؤخذ على الإطلاق؟ نعم، استقبال الاستدبار، ويضرب بهما مثال استقبال الاستدبار القبلة، القبلة أثناء قضاء الحاجة. جاء في المسألة النهي، لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولكن شرق أو غريب، وجاء من فعله عليه الصلاة والسلام أنه قبل أن يقبض بعام رآه ابن عمر هو في بيته من بيت حفصة يبول مستقبل القبلة. وأهل العلم اختلفت مسالكهم للتوفيق بين هذه النصوص، فمنهم من قال بالنسخ، وحينئذ يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا، ومنهم من حمل حديث ابن عمر على البنيان، على البنيان دون الفضاء، لأنه في البيت والنهي يحمل على الفضاء، ولعل هذا أوجه من غيره. ومنهم من يقول بالخصوصية، يقول الاستقبال خاص به عليه الصلاة والسلام، وذكره جمع من أهل العلم، لكن لا يتجه مثل هذا القول. لماذا؟ لأن ننظر في النص، الاستقبال، استقبال القبلة بالبول أفضل أو عدمه أفضل؟ عدمه أفضل. أيهما أكمل؟ عدم الأكمل احترام الجهة المعظمة شرعا، فكيف يطلب من الأمة فعل الأكمل ولا يطلب من نبيه عليه الصلاة والسلام وهو أولى الناس بكل كمال؟ فمثل هذا القول لا يتجه، يعني نظير ما قيل في حديث غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وجاء من حديث أنس الصحيح حشر النبي صلى الله عليه وسلم من فخذ، قالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، نقول هذا ليس بخاص، لأن تغطية الفخذ أكمل، فكيف يطلب من الأمة ولا يطلب من نبيه عليه الصلاة والسلام؟ حول المسألة السابقة، هل الأفضل في رمضان حفظ القرآن أم تلاوته؟ وأيضا سؤال قريب، هل الأفضل طلب العلم أم تلاوة القرآن؟ لو قسم الوقت ليكون النهار للتلاوة والليل للحفظ والمدارسة لكان أولى، فيعمل بهذا ويعمل بهذا، على أن الحفظ يتطلب التكرار، والتكرار ترديد الحروف والترديد أيضا يترتب عليه من الأجر بقدر ما يلفظ بالقرآن. فأقول إذا استغل الوقت النهار بالتلاوة لكسب الحسنات المرتبة على الحروف، والليل للمدارسة للحفظ للتدبر للترتيل، لا شك أن مثل هذا أولى، فالليل وقت مدارسة القرآن. السؤال الثاني في طلب العلم، نعم. لكن عند هالمسألة إذا أذنت لي يا شيخ، هذا ألا يضطرد على أشياء أخرى؟ ممكن يأتي من يقول طيب نقرأ في التفسير، لأن التفسير جزء من التدبر، ثم هو إذا كان إذا احتاج في فهم القرآن لمراجعة التفسير يراجع التفسير، لأنه لا لذات التفسير وإنما ليفهم القرآن. طيب أنا نقول له الوقت الآن وقت فاضل ينبغي أن يعني يستغل في التلاوة ويتؤجل هذه الأمور لوقت آخر. لو قيل أن طلب أن حفظ القرآن ومراجعة ما يعين على فهمه وتدبره من العلم لا من التلاوة، فيؤجل كالعلم كسائر فنون العلم إلى ما بعد رمضان، لكن المدارسة، إيش معنى المدارسة التي بين جبريل عليه السلام وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ مفاعلة بين الطرفين. لا بد أن يكون فيها شيء من القراءة بين الطرفين ويكون معها من فهم وترتيل من تدبر، يكون معها المدارسة مفاعلة تكون بين طرفين. وإلا إذا كان يلقى عليه القرآن وضمن له حفظه، ما الحاجة إلى المدارسة؟ ضمن له حفظه إلا لقدر زائد على مجرد القراءة، إلا لأن هناك قدرا زائدا على مجرد القراءة. والمفاضلة بين القراءة المأمور بها بالتدبر والترتيل وبين الهز الإسراء في القراءة، لأن العرض الذي عرضناه عن السلف يدل على شيء من السرعة في القراءة. يمكن أن يقرأ القرآن بالتدبر والترتيل في ركعة، حتى لو جينا إلى صلاته عليه الصلاة والسلام 5 أجزاء في ركعة، لو قلنا أنه بتدبر وترتيل تحتاج إلى وقت طويل. إلى وقت طويل. فهناك القراءة السريعة وهناك القراءة المأمور بها، ولا شك أنها أفضل عند الجمهور. قراءة القرآن على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل أفضل من القراءة السريعة، وإن كان الأجر المرتب على القراءة السريعة بالنسبة للحروف، وننتبه لهذا، أكثر. لأن الذي يقرأ في ساعة 5 يحصل على 500,000 حسنة، والذي يقرأ في ساعة 2 يحصل على 200,000 حسنة. لكن هذه الحسنات هل هي مثل هذه الحسنات؟ الذي يختم مرة والآخر يختم بنفس الوقت 5 مرات، لا شك أن هذا إذا كان الوقت واحد المسألة مفترضة. ما نقول شخص يقرأ القرآن يقرأ جزء واحد بالهذ أو بالترتيل أيهما أفضل؟ الترتيل أفضل إجماعا، لكن يقرأ في ساعة 5 أو 2 أيهما أفضل؟ هذا محل الخلاف. فالجمهور على أن القراءة على الوجه المأمور بها أفضل، ولو ترتب على ذلك التأخر بالنسبة لقراءة الهذ والسرعة. قد يقول قائل جاء كلام السلف في الهذ وذم الهذ، ولن القراءة قراءة الحذر والسرعة هذه مأثورة عن سلف هذه الأمة ومعروفة، وصنيعهم يدل عليها. وجاء في الحديث في المسند والدارمي يقارن لقائل القرآن اقرأ ورقة في درج الجنة كما كنت تقرأ في الدنيا هذا كان أو ترتيلا. فهذا يدل على أن قراءة الهذ يترتب عليها الأجر والثواب المرتب على الحروف، لكن لا يأكل الحروف، لا يقرأ قراءة لا يدري ماذا يقرأ. مر بنا ومر بغيرنا أنه يبدأ بسورة يونس فلا يشعر له سورة يوسف، هود التي شيبت النبي عليه الصلاة والسلام ما شعر بها البتة، هذا يوجد، لكن مثل هذه القراءة قليلة الثمرة. ولا شك أن القراءة على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل هذه أفضل بلا أشكال، وقول جماهير أهل العلم. ابن القيم رحمه الله يقول الذي يختم القرآن مرة واحدة على الوجه المأمور به في مقابل من يختم 10 مرات هذا كمن أهدى درة، وهذا كمن أهدى 10 درر، لكن هذه الدرر متساوية، منها ما يسوى 1,000,000 ومنها ما يستحق 1,000. هذا أهدى درة تستحق 1,000,000، وهذا أهدى درر 10، الدرة الواحدة 1,000 أو 2,000، لا مقارنة بينهم. ولذلك الثمار إنما تجنى من القراءة المأمور بها. وليقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قراءة القرآن على الوجه المأمور به تفيد القلب من الإيمان واليقين والطمأنينة والعلم والمعرفة ما لا يدركه إلا من يفعل. فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. لابد من التدبر، والقرآن ما أنزل لمجرد التلاوة. نعم هو متعبد بتلاوته ورتبت الأجور على مجرد تلاوته، لكن الثمرة العظمى العمل، والعمل إنما ينشأ عن التدبر والترتيب المأمور به. وأقول هذا الكلام في مقابل من يقول أن قراءة الهذ لا أجر فيها، أنا أقول فيها أجر عظيم وأجر الحروف تترتب عليها، لكن يعي ما يقرأ، لا يصل إلى حد ما يدري ماذا يقرأ، لا يصل إلى حد لا يدري ماذا يقرأ. إذا تكلم، إذا نطق بالحروف وسميت قراءته قراءة بمعنى أنه تواطأ عليها القلب واللسان والشفتين ونطق بالحروف وأخرجها من مخارجها، ولو أسرع رتب على ذلك الأجر العظيم من الله جل وعلا. ما رأيك شيخ، بس نعطي حق لمن هم عنا بعيد بآلاف الكيلوات، الكويت، أثيوبيا، الإمارات، فهذه السائلة من الكويت، هل يجوز أن تؤم إحدى الحافظات لكتاب الله قريباتها وأخواتها في البيت في صلاة التراويح والقيام، وذلك لتقليل محاذير الخروج للمساجد، وهل يجوز ذلك في غير رمضان؟ إمامة المرأة للنساء لا بأس بها، لا بأس بها، والمرأة ليست مطالبة بجماعة، والأفضل في حقها الأنفع لقلبها، فإن كانت صلاتها منفردة في جوف بيتها أنفع لقلبها فهي أفضل، وإن كانت بحيث إذا صلت منفردة تشتت ذهنها ولم يجتمع قلبها، وإذا سمعت القراءة من غيرها أنفع لها، قلنا أن صلاتها مع الجماعة أفضل، سواء كانت خلف رجل مع النساء خلف الرجال بحيث لا يترتب على ذلك محظور شرعي، أو كانت خلف امرأة، فإمامة النساء معروفة وجائزة عند عامة أهل العلم، وكما ينص العلم أن إمامة النساء تقف في وسطهم. أخي محمد من أثيوبيا، ربما استمعت إلى إجابة الشيخ قبل قليل، نسأل الله يوفقك لكل خير، كان يسأل عن القراءة تكثير منها أو التلاوة وأجبت عن هذا. شيخنا قبل أيضا ما أطرح هذه بعض الأسئلة، تكاثرت الأسئلة حول قضية هامة وفيرة العام قبل العام وكثير الحديث عنها قبل 3 سنوات، وهي مسألة التقويم. قبل ما نأخذ تفصيل في مسألة تقدم الوقت من تأخره، قبل 3 سنوات ربما سمعت وسمع الإخوة الإشكالية التي صدرت من بعض طلبة العلم وأثاروها أمام الناس. أولا، هل من المستحسن أن يثير الإنسان مثل هذه القضية، أم إن هذه القضايا محالة إلى لجان متخصصة في مسألة التقويم متقدم وغير متقدم، وما حصل من تشويش على الناس وخصوصا في الحرمين قبل 3 سنوات كما تعلم؟ هذا بالنسبة لطلوع الفجر مثلا، تقدم التوقيت، والكلام كثير وحصل من طلبة علم، بعضهم قال إنه سبر طلوع الفجر وخرج مع جمع من زملائه وهم ثقات فيما نحسب، وقالوا إنه متقدم، وأثير شيء هذا وكتب إلى المسؤولين وإلى العلماء، لكن يبقى أن الفتوى ما زالت على التقويم، وعامة الناس تبرأ ذمتهم بما يفتيهم أهل العلم. وإثارة مثل هذه الأمور وطرحها على العامة لا شك أنه يوجد بلبلة وإشكال، وبعض الناس قد يتعرض إلى إفساد صومه وهو لا يشعر، إذا سمع أن التقويم مثلا قال بعض الناس أنه متقدم على الفجر بثلث ساعة، يمكن يأكل بعد طلوع الفجر على حسب التقويم بهذا المقدار، فيكون صيامه باطل على المفتابه، يكون صيامه باطل. وشك اللجنة من قبل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقررت اللجنة أن التقويم مطابق للواقع، وكتب الشيخ رحمه الله في بعض الصحف عن قرار هذه اللجنة، وما زالت الإثارة قائمة، لأنه تكرر من يثيرها، وهي معروضة الآن بين يدي شيوخنا، نسأل الله جل وعلا أن يدلهم على ما فيه صلاح الجميع. في العشر الأواخر من رمضان يعتكف أغلب الشباب، وعندها تكثر المنكرات والمعاصي خاصة في الأسواق، هل يقطع المعتكف اعتكافه للذهاب للإنكار في الأسواق لحاجة رجال الحسبة لمساندتهم والإنكار على أصحاب البدع والشرك في المدينة وما يحدث عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على الأمة، لا بد أن يقوم به من يكفي. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه. وهذا فرض كفاية، بحيث لو ترك المنكر بغير إنكار أثم الجميع، أثم كل من يعلم عن هذا المنكر. والاعتكاف سنة، سنة من السنة، فإذا تعارض الواجب مع السنة قدم الواجب. لكن يبقى على الإخوة من أهل الغيرة على الدين وعلى محارم المسلمين أن يتحلوا بالحكمة واللين والرفق الذي يترتب عليه الأثر المطلوب من إزالة المنكر، ولا يترتب عليه مفسدة أعظم من المنكر الذي أنكر. ومع ذلك يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر هذا الدين ومن خصائص هذه الأمة، وأشرنا سابقا إلى أنها إنما فضلت على سائر الأمم بهذه الشعيرة. وما لعن بنو إسرائيل بما ارتكبوه من جرائم فقط، إنما لعنوا بأي شيء؟ على لسان داود وعيسى بن مريم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعل. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فالذين ظلموا صنفة، الذي فعل المنكر والذي رأى المنكر ولم ينكره لأنه ظالم. وبعض أهل العلم يقول سكتوا فسكت عنهم، لا، هم ظلموا أنفسهم بعدم الإنكار لأنهم تركوا واجب وشعيرة من شعائر هذا الدين. وعلى كل حال إذا تكاتفت الجهود ودرس الأمر بجد وحكمة وانتشر الإخوان في الأسواق وتحلوا بشيء من الرفق واللين وشيء من الصبر والحلم، حصل على أيديهم الخير الكثير. والله جل وعلا إذا علم من هؤلاء صدق النية أعانهم، وإذا وجد في الأمة أمثال هؤلاء رفع عنها الذل الذي تعيشه وأعاد عليها وأعاد لها مكانتها وخيريتها. والله المستعان. يسأل عن المراكز الرمضانية التي تقام أحيانا في الأحياء أو في غيرها، فهل من توجيه لهم في ضرورة استغلال الوقت؟ الوقت عن شهر رمضان شهر عبادة، ولذا أهل العلم يعطلون الدروس، يعطلون الدروس، يعطلون تعليم العلم الذي هو أفضل ما يتنفل به، يعطلونه من أجل العبادات الخاصة. والاعتكاف إنما شرع للمعاملة الخاصة بين العبد وبين ربه، للصيام، للذكر، للتلاوة، للصلاة. فينبغي أن يستغل بما ينفع العبد من معاملاته التي تربطه بربه وتعلق قلبه به. لا يمنع أن يوجد توجيه خفيف من أمر لأمر من الأمور، أو قراءة في كتاب فيه مواعظ وفيه ترقيق، مع أن التذكير ينبغي أن يكون الاعتماد فيه أولا على القرآن. والله جل وعلا يقول فذكر بالقرآن. وكثير من الإخوان من أئمة المساجد يسألون عن الكتاب المناسب الذي يقرأ على عامة الناس، يقول ينبغي أن يكون الكتاب المناسب هو المعتمد على الكتاب والسنة. فالذي لا يتعظ بالقرآن لن يتعظ أبدا، والذي لا يتعظ بالسنة لن يتعظ ولن يعمل. وعاش الناس فترات طويلة على كتب وعظية لها أثرها في ترقيق القلوب، لكن إشكالها الاشتمال على كثير من القصص التي لا أصل لها والأحاديث الضعيفة والموضوعة مثل هذه، الاكتفاء بها خلل، لا شك أنه خلل. فلا بد أن يقضى الوقت بما ينفع، وأخير ما ينفع هو كتاب الله جل وعلا. جزاك الله خير الشيخ، جزاك الله خير الأخ على السؤال. لكن خلينا نفترض أيضا افتراضا آخر، وهو الحقيقة الواقع، حتى تكون أيضا الإجابة موافقة لما يراد. الحقيقة يا شيخ أن مثل هذه الأوضاع هو مفترضة لشباب يقضون ليلهم ونهارهم ما في الأسواق أو في العبث، أو يعني أوقاتهم في الغالب ضائعة. فإذا وجد مثل هؤلاء الشباب الذين يقيمون لهم مراكز رمضانية في الأحياء وتستغل بالخير، فدعني أقارن بين وضع الشباب المفترض هنا أم وضعهم في مثل هذه المراكز وما فيها من خير، ألا تتغير الصورة تغيرا كاملا؟ لا شك أن هؤلاء لهم ظروف. فمثل هؤلاء الشباب لو قيل الواحد منهم تعالوا اقرأ القرآن، قرأ 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة ثم مل، ثم قيل له اقرأ القرآن، هذا شهر الصيام، هذا شهر القيام، هذا شهر القرآن، هذا لن يأتي غدا، لن يحضر في الغد. فمثل هذا ينبغي أن يمرن على قراءة القرآن بالتدريج، يمرن على العبادات، يؤتى له بما يرغبه في الحضور أولا، ثم بعد ذلك إذا حضر يؤخذ بيده إلى الجادة إن شاء الله تعالى. أحسن عليك. أسئلة كثيرة في مسألة قيام رمضان أيضا، لعلنا نوفيها الحق. يعني سؤال حول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عن 11 ركعة، والحديث الآخر إذا دخلت العشر شد المئزر وأيقظ أهله، كيف يجمع بين هذا وهذا؟ وأسئلة حول تطويل بعض الأئمة في القنوت، وأسئلة أخرى في المقدار يعني الأفضل في مسألة الصلاة، لعل نتحدث حول هذا الموضوع. ثبت في الصحيحين وغيرهم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، لكنه ثبت أيضا أنه كان يصلي 13، وثبت أكثر من ذلك. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم يصلي ركعة توتر له ما قد صلى. فالحديث وما قبله يدل على وجود الزيادة على 11، لكن من أراد أن يقتصر على ما جاء في حديث عائشة كما وكيفا لا شك أنه أفضل، لأن هذا غالب أحواله عليه الصلاة والسلام، غالب أحواله 11 ركعة، وإلا ثبت أنه صلى 7، صلى 9، سلام 1، صلى 5، وثبت عنه أنه صلى 13، وجاء في حديث ابن عباس ما يدل أنها 15. المقصود أن الزيادة ثبتت والنقص ثبت، فيكون حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها محمول على الغالب. لكن لا يأتي من يستدل بهذا الحديث وينقر الإحدى عشرة لإحدى عشرة دقيقة ويقول فعلت الأفضل، لقل لا، ما فعلت الأفضل. إذا أردت أن تفعل الأفضل فافعل كما وكيفا. والنصوص تدل على أن القيام إنما يقدر بالزمان لا بالعدد. يا أيها المزمل قم الليل، نعم، نصفه أو انقص منه قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. المقصود أنه محدد بالزمن لا بالركعات. ولذا يورد أهل العلم سؤال، أيهما أفضل، أن يصلي الشخص في ساعتين 11 ركعة، أو يصلي في الساعتين 23 ركعة، أو يصلي في الساعتين 43 ركعة؟ بمعنى أنه هل الأفضل إطالة القراءة والركوع والسجود أو التكفير؟ محل خلاف بين أهل العلم، لكن الذي يعمل بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في غالب أحواله كما وكيفا، هذا هو الأفضل. ويبقى أن الإنسان قد لا يطيق طول القيام، فبدلا من أن يقرأ الجزء في ركعة أو في ركعتين أو في ثلاث، يقول أن أقرأ الجزء الواحد في 10 ركعات وأزيد، بدلا من أن أصلي 20 ركعة أصلي 40. نقول تقدير القيام بالوقت بالزمن، والصلاة خير مستكثر منه، وأعني على نفسك بكثرة السجود. فكثرة السجود وكثرة الركعات لا شك أنه مشروع، ولا يقال كما يقول بعضهم أنه بدعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعني على نفسك بكثرة، دل على أن الكثرة لها شأن في الشرع، لكن ليست الكثرة التي يؤدي بها بعض الناس الصلاة بحيث ينقرها نقرا، ويستدلون بحديث معاذ فتان يا معاذ، والذي يقول أهل العلم ليس بالحديث حجة للنقارين، ليس بالحديث حجة للنقارين، وإنما التقصير أو قصور الصلاة واختصارها على الوجه الشرعي المطلوب الذي يحقق صحة الصلاة والثمرة المرجوة والمرتبة على هذه الصلاة، ولا يمل المأمومين بحيث يطيل عليهم إطالة بحيث تملهم وينصرفون، ولا يحرمهم أيضا من سماع القرآن ومن المثول بين يدي الله جل وعلا والانكسار بين يديه، يكون أمره متوسط، يتوخى المصلحة ويحقق الهدف ولا يرتب على ذلك مفسدة. لأن بعض الناس إذا أطال يصلي معه في اليوم الأول صف أو صفين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك ينتهون إلى 1 أو 2 أو 3. ولنعلم جميعا أن الذي يتعامل مع الله جل وعلا في العبادات هو القلب وليس البدن، وليس البدن. ولذا تجد الشاب في العمر 25 قوة الشباب وغاية الشباب، ومع ذلك إذا قرأ الإمام نصف وجه تضايق. والآن العام الماضي جاءنا سؤال يسأل واحد من الأئمة هل يجوز أن تقسم آية الدين؟ هل يجوز أن تقسم آية الدين؟ ثم يطول، لأنه حوّد الجماعة على لو قرأ آية الدين كاملة ما أطول. وأنا أعرف شخصا جاوز المئة، أعرف شخصيا توفي رحمه، يصلي وراء شخص قراءته متوسطة غير مشجعة، ويقرأ هذا الإمام في 5 تسليمات في صلاة التهجد 5 أجزاء. في يوم من الأيام خفف تسليمها الأخيرة، فقصر عن عادته ورقة ورقتين، لأنه سمع مؤذن يؤذن من بعد، والعادة أنه إذا سمع المؤذن معناه أن الصلاة قد انتهت، فخاف من أن يكون قد أطال عليهم أو تأخر عليهم، خاف. لما سلم قال له هذا الشيخ الكبير ماذا صنعت يا عبد الله؟ يوم جاء وقت اللزوم خففت، يوم جاء وقت اللزوم خففت. الذي تعامل وهو يصلي قائم، وأدركنا شخص أيضا يقارب 100، لأن البدن يتبع القلب قوة وضعفا. فإذا هذا الشخص بالرياض هنا يقرأ قراءة الشباب يمكن ما يطلقونه، ليست بجميلة، لكن يصلي معه وراءه بعض الشيوخ الكبار لما عرفوه عنه من إخلاص وصدق معاملة مع الله جل وعلا في طول السنة. هذا الشخص لما جاءت الحفريات، حفريات المجاري القديمة اللي صارت قبل 400، عميقة جدا، يعني يمكن 10 أمتار أو أكثر، وما كأنها تزيد، لأن المواصير الكبيرة ما ترى إلا بصعوبة. خرج هذا الشيخ كفيف فوقع في هذه الحفرة يناهز 100 بدون مبالغة. كفيف وقع في هذه الحفرة، فاجتمع عليه الجماعة وأخرجوه. إذا ما به ولا مخش ولا خدش، العصا انكسر والشيخ ما جاءش، توفي رحمه الله. فالمسألة مسألة صدق تعامل مع الله جل وعلا. شخص من 20 سنة ما رؤي يصلي واقف مع الجماعة في بلد من البلدان، لا نحتاج أن نسميها جهاد، يصلي على كرسي وإذا قام مشى عادي، لكنه يصلي على الكرسي ويتذرع بأن يوم صار يوم العيد وجاءت العرض ساعتين عرض واجب. مسألة معاملة، ما هي مسألة فوضى. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أحسن الله لك. هذه أسئلة من الأخوات: إذا طهرت الحائض بعد دخول صلاة الفجر فهل يلزمها الإمساك أم أنها تفطر؟ إذا طهرت قبل طلوع الفجر يلزمها الصيام ولو لم تغتسل كالجنوب. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصبح، بمعنى أنه يدخل عليه الصبح جنبا من أهله من غير احتلام، ثم يغتسل ويصلي ويصوم صوم في ذلك اليوم، والحائض مثله. تفضل تفضل. يسأل يقول: كيف أمرن قلبي على تقبل الصلاة الطويلة خصوصا في البدايات؟ هل من منهج عملي يا شيخ لهذا؟ السلف ثبت عن بعضهم أنه قال: كابدنا قيام الليل 20 سنة ثم تلذذنا به. فالمسألة تحتاج إلى جهاد. هناك مرحلة جهاد النفس، والجنة حفت بالمكاره، الجنة حفت بالمكاره، التكاليف الشرعية ثقيلة على النفس في بداية الأمر. ثم إذا تجاوز الإنسان هذه المرحلة، مرحلة الجهاد، صار يتلذذ بها ويرتاح بها. بعض الناس يتساءل، هو يفقد شيء في هذا اليوم، يحس أن هناك فراغ في نفسه. ما هذا الفراغ؟ هو فاقد شيء بلا شك. يسترجع ذاكرته، ماذا عندي من الفراغ اليوم، ماذا قصرت، بأي شيء قصرت. ثم يتذكر أنه بقي عليه من ورده، من حزبه، من ذكره، من صلاته شيء ما كمله. فتكون جزء من تركيبه الشخص، جزء من تركيبه الشخص. فإذا تعود على هذا ومرن نفسه، لكن لا يأتي الإنسان في أول يوم يقول أنا بصلي الليل كله، أو يقول أقرأ القرآن كله. لا، المسألة تحتاج إلى تدريج، تحتاج إلى تدريج. في أول يوم بإمكانك أن تصلي بجزء من القرآن، يعني في كل تسليمة من 4 تسليمات تقرأ ربع الحزب، وبهذا تقرأ الجزء وتوتر ب3، ثم بعد ذلك بإمكانك أن تزيد بالتدريج ورقة ورقتين إلى أن تصل إلى حد يطلع عليك الفجر وأنت لا تشعر، وأنت لا تشعر. ولا يظن بالمتحدث أنه يصنع هذا، لا والله، لكن من باب النصيحة للأخوان. وإن قصر المتحدث لا يقلد في هذا، لأن بعض الناس، هذا سؤال نبهني إلى أمر، هو أنه قد يسمح السامع هذا الكلام ويظن أنه مطبق له. بعض الأخوان يقولني إذا حثيت الأخوان ورغبتهم في حفظ القرآن فهموا عني أني حافظ، وإذا رغبتهم بالقيام فهموا عني أني أقوم الليل وأنا واقعي ليس بذلك، فهل أترك الترغيب في الأعمال الصالحة لأني لا أتصف بها؟ نقول يا أخي لا تترك. ابن القيم رحمه الله تعالى: لكن لا تفهم الناس من خلال عرضك أنك متصف بهذا الوصف، تتشبع بما لم تعط له. ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر حال المقربين وصف حال المقربين بدقة، رسم منهج مأخوذ من النصوص. يعني نجزم إذا قرأنا الكلام أن ابن القيم يتحدث عن نفسه، فقال رحمه الله تعالى: وهذه حال المقربين، والله ما شممتم لهم رائحة. رحمه الله. لكن كيف تتحدث ما شممت لهم رائحة؟ تقول: لعل شخصا يطبق هذا المنهج فأكسب من دلالته على هذا الخير مد الأجر. فالإنسان يرغب الناس الخير ولا يعني أنه متصف به. ونحن حينما نقول أن الإنسان يتدرج في قيام الليل من جزء إلى جزئين إلى ثلاثة إلى أن يطلع عليه الفجر، بعض الناس إذا سمع المؤذن فزع، انقطعت عنده اللذة. يعني لذة المناجاة التي يذكرها من سلف مما لم نشم لها رائحة انقطعت. تصور الإنسان عند أحب الناس إليه ثم بعد ذلك انصرف هذا الإنسان وتركه، ماذا يترك في قلبه من الفراغ؟ فكيف إذا كان مناجاته وخلوته بأعظم محمل حتى يكون أحب إليهم من نفسه ووالده وولده. قبل ما نختم نأخذ آخر سؤال الشيخ، تفضل. ثم سؤال الشيخ الأخير، تفضل. يسأل عن حديثنا أشرتم إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما خرج عليه الصبح وهو جنب فيغتسل ثم يصلي، هل يدل هذا على أنه يجوز له أن ينام وهو جنب؟ أكمل أن ينام على طهارة كاملة، فإن كان لابد أو يصعب عليه أن يغتسل قبل أن ينام فليتوضأ ثم ينام، ويصح أنه أصبح وهو جنب. إذا كان مجرد وضوء فالجنابة ما زالت باقية، وقد يفعل هذا أحيانا لبيان الجواز عليه الصلاة والسلام، ويكون في حقه هذا البيان أفضل عليه الصلاة والسلام. لا مانع من أن ينام الجنب إذا توضأ، مع أن الوضوء أيضا مستحب. من البحرين يقول: إذا كان الإمام يبدأ الأذان الأول على وقت دخول الفجر والأذان الثاني قبل الإقامة بخمس دقائق، فهل عليه شيء خصوصا في رمضان؟ مثل هذا يوقع الناس اضطراب، يوقع الناس اضطراب، لأن المعروف من خلال النصوص أن الأذان الأول لا يمنع من الأكل، والذي يمنع من الأكل هو الأذان الثاني، في هذا مخالفة للسنة. فالأذان الثاني هو الإعلام بدخول الوقت، والأذان الأول هو الذي يؤذن للصبح قبل دخول وقتها من أجل أن يقضى النائم ويرجع القائم، وهذا لا يمنع من الأكل والشرب. فبعض الناس إذا سمع الأذان وعرف أنه الأذان الأول استمر يأكل. شيخ لا، فعلى هذا أن يعتمد ما جاء في النصوص فيؤذن الأذان الأول قبل الصبح لينبه الناس على قرب دخول الوقت، ويكون أذانه الثاني الذي به يمسك الناس عن الأكل والشرب على طلوع الفجر. نعم. نطرح سؤالك الله يحفظك على الإخوة، ونشوف فقط نناقش هذه القضية وليت تستمعون للسؤال بدقة. تفضل يا شيخ. سؤال وما مر في الكلام ولا يخفى على طلاب العلم، يقول أهل العلم: من نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر، فهل يلحق به من نوى نقض أي عبادة؟ شخص توضأ فأراد نوى نقض الوضوء، أحس بشيء في جوفه يريد الخروج فحاول أن يخرج ولم يخرج، هذا نوى نقض الوضوء، هل هذا ينتقض وضوءه ولا ينتقض؟ ولماذا؟ لا أريد الأجوبة معللة. نعم. للي وراك. لماذا؟ يعني هذا الحكم خاص بالصيام، وأما سائر العبادات إذا نوى نقضها لا تنتقض. يعني هكذا بإطلاق، لو نوى في أثناء الصلاة بطل الصلاة. هم يقولون من نوى الإفطار أفطر، فهل يلحق به من نوى نقض الوضوء؟ نوى نقض الوضوء ذكرت أنه بعد أن فرغ من الطهارة وما زال طاهر على طهارة كاملة، تحرك في بطنه شيء كأنه يريد الخروج فجلس، حسر عن ثيابه وجلس على موضع قضاء الحاجة ولم يخرج منه شيء، فأعاد ثيابه إلى وضعه الطبيعي وقام. هل نقول هو على طهارة ولا انتقض الوضوء مثل الصيام؟ بعدين يا شيخ تشوف البعدين يا شيخ؟ إيه شوفهم. تبي بعد واحد؟ أبعد واحد، خلنا نسمع صوتك يا شيخ. طيب أخونا بنا أنت نعم إيه أنت ما وراك أحد، ما وراك أحد. شوف ما عدا إيش؟ إن كل العبادات تبطل بنية إبطالها. طيب الشيخ الآن يقول لك الطهارة، يقولون ما تبطل، كيف؟ يقول كلها تبطل ما عدا الحج والعمرة. هذا الجواب، هذا الجواب. هذا هو الجواب. يعني في أثناء العبادة فرق بين أن ينوي إبطال العبادة في أثنائها وبين أن ينوي إبطالها بعد الفراغ منها. ولذا لو نوى إبطال الصيام في المغرب بعد ما أفطر ما يبطل. ولذا يقولون في الوضوء يشترط استصحاب حكمها، يعني النية، لئلا ينوي نقضها قبل تمام الطهارة. أما النية بعد الفراغ من العبادة لا أثر لها. هذا الجواب صحيح. تفضل يا شيخ، بس اسمك حتى تستلم غدا مكتبتك. الله يحفظك ويوفقك. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير كما نسأله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يرزقنا وإياكم صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.